ومن قدام عينيا حبيب عمري اللي كان وأوفى صاحب ليا، هنا في نفس المكان ومن قدام عينيا حبيب عمري اللي كان وأوفى صاحب ليا. اتفاجئت قمت ليه بعدين هتقولوا ايه؟ صعب الموقف عليكم امال انا هعمل ايه؟ اتفاجئتوا قمتوا ليه بعدين هتقولوا ايه؟ صعب الموقف عليكم امال انا هعمل ايه؟ من المكتوب عليا مكتوب اشوف بعنايا فين كمان اتقابله في مكان ما انا كنت قابله، لقيت صاحبي في مكاني وانا كنت مكانه قابله. مش جاي اليوم الومكم انسوني وعيشوا يومكم، وكفاية هبا بينكم عذاب طول السنين، خليكوا زي ما اتنين زي بعض هتعيشوا مهما كنتوا، في يوم هتخونوا بعض. في كل خطوة هنا فضلت بحلم وانا مخدوع بطعم الهنا، بحلم بحلم حزين قلبي اديت الامان للبياع واللخان، اقفل كل البيبان وعيش ادك حنين. ادي اللي كانوا في يوم ارض وسما ونجوم عالغدر والخيانة مع بعض متوعدين، لو كان دي الارض صوت والشجر يشهد كمان كانوا قالوا بأعلى صوت من صاحب المكان. من المكتوب عليا مكتوب اشوف بعنيا، عرب وعز ماليا الاتنين خاينين، وفين كمان اتقابلوا في مكان ما انا كنت قابله، لقيت صاحبي في مكاني وانا كنت مكانه قابله. في كل خطوة هنا فضلت بحلم وانا مخدوع بطعم الهنا، بحلم بحلم حزين قلبي اديت الامان للبياع واللخان، اقفل كل البيبان اوعى يشدك حنين. بكل خطوة هنا فضلت بحلم وانا مخدوع بطعم الهنا، بحلم بحلم حزين قلبي اديت الامان للبياع واللي خان، اقفل كل البيبان وعيش الدك حنين.